السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، قال في كتابه سير أعلام النبلاء في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سرية زيد بن حارثة إلى القردة. قال ابن إسحاق: وسرية زيد التي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حين أصاب عير قريش، وفيها أبو سفيان على القردة ماء من مياه نجد، وكان من حديثها أن قريشا خافوا طريقهم التي كانوا يسلكون إلى الشام حين جرت وقعة بدر، فسلكوا طريق العراق، فخرج منهم تجار فيهم أبو سفيان، واستأجروا رجلا من بني بكر بن وائل يقال له فرات بن حيان يدلهم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة فلقيهم على ذلك الماء، فأصاب تلك العير وما فيها وأعجزهم الرجال، فقدم بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غزوة قرقرة الكدر. طبعاً. السلام عليكم. وبإليه قال الواقدي: إنها في المحرم سنة 3، وهي ناحية معدن بني سليم، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، وكان صلى الله عليه وسلم بلغه أن بهذا الموضع جمعا من سليم وغطفان، فلم يجد في المحال أحدا، ووجد رعاء منهم غلام يقال له يسار. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وغفر بالنعم، فانحضر به إلى المدينة فاقتسمها بالصرار على 3 أميال من المدينة، وكانت النعم 500 بعير، وأسلم يسار. القرقرة أرض ملساء، والكدر طير في ألوانها كدرة، ومنهم من يقول قرارة الكدر، يعني أنها مستقر هذا الطير، قرارة الكدر. مقتل كعب بن الأشرف. قال ابن إسحاق من طريق يونس ابن بكير: حدثني عبد الله بن أبي بكر وصالح ابن أبي أمامة بن سهل قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من بدر بشيرين إلى أهل المدينة، بعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلة، وبعث عبد الله بن رواحة إلى أهل العالية، فبشروا ونعوا أبا جهل وعتبة والملأ من قريش. فلما بلغ ذلك كعب بن الأشرف لعنه الله، قال: ويلكم، أحق هذا؟ هؤلاء ملوك العرب وسادة الناس. ثم خرج إلى مكة فنازل على عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص، وكانت عند المطلب بن أبي وداعة، فجعل يبكي على قتل قريش ويحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: طحنت رحى بدر لمهلك أهلها، ولمثل بدر تستهل وتدمع. قتل الصراط الناس حول حياضهم، لا تبعدوا، إن الملوك تصرعوا. كم قد أصيب بها من أبيض ماجر ذي بهجة تأوي إليه الضيع، ويقول أقوام أذل بسخطهم: إن ابن الأشرف ظل كعبا يجزع، صدقوا فليت الأرض ساعة قتلوا، ظلت تسوخ بأهلها وتصدعوا، نبئت أن بني كنانة كلهم خشعوا لقتل أبي الوليد وجدعوا. قال ابن إسحاق: ثم رجع للمدينة فشبب بأم الفضل بنت الحارث، فقال: أراحل أنت لم تحلل بمنقبة، وتارك أنت أم الفضل بالحرم، في كلام الله. ثم شبب بنساء المسلمين حتى آذاهم. وقال موسى بن عقبة: كان ابن الأشرف قد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجاء وراكب إلى قريش فقدم عليهم فاستغواهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سفيان: أناشدك الله، أديننا أحب إلى الله عز وجل أم دين محمد وأصحابه؟ قال: أنتم أهدى منهم سبيلا. ثم خرج مقبلا وقد أجمع رأي المشركين على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع رأي المشركين على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلنا بعداوته وهجائه. وقال محمد بن يونس الجمال المخرمي الذي قال فيه: ابن عدي كان عندي ممن يسرق الحديث، قلت: لكن روى عند مسلم قال حدثنا ابن عيينة قال لكن روى عنه مسلم قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قادم حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف على مكة على قريش، فحالفهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لهم: أنتم أهل العلم القديم وأهل الكتاب، فأخبرونا عنا وعن محمد. قالوا: ما أنتم وما محمد؟ قالوا: نحن ننحر الكوماء ونسقي اللبن على الماء ونفك العناة ونسقي الحجيج ونصل الأرحام. قالوا: فما محمد؟ قالوا: صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج بنو غفار. قالوا: لا، بل أنتم خير منه وأهدى سبيلا. فأنزل الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت الآية. قال سفيان: كانت غفار سرقة في الجاهلية. وقال إبراهيم بن جعفر بن محمود بن مسلمة عن أبيها عن جابر بن عبد الله قال: ولحق كعب بن الأشرف بمكة إلى أن قدم المدينة معلنا بمعاداة النبي صلى الله عليه وسلم وهجائه، فكان أول ما خرج منه قوله: أذاهب أنت لم تحلل بمنقبة، وتارك أنت أم الفضل بالحرم، صفراء رادعة لو تعصر عصرت من ذي البوار والحناء والكتم، من ذي البوارير والحناء والكتم، إحدى بني عامر هام الفؤاد بها، ولو تشاء شفت كعبا من السقم، لم أرى شمسا قبلها طلعت حتى تبدت لنا في ليلة الظلم، وقال: طحنت رحى بدر لمهلك أهلها. الأبيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف يوما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوما من لكعب بن الأشرف، فقد آذانا بالشعر وقوى المشركين علينا. فقال محمد بن مسلمة: أنا يا رسول الله. قال: فأنت؟ فقام فمشى ثم رجع فقال: إني قائل. فقال: قل فأنت في حل. فخرج محمد بعد يوم أو يومين حتى أتى كعبا وهو في حائط، فقال: يا كعب، جئت لحاجة الحديث. وقال ابن عيينة: قال عمرو بن دينار: سمعت جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف، فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أعجب إليك أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل. فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا سبقة وقد عنانا، وإني قد أتيتك أستسلفك. قال: وأيضا لتملن. قال: إنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا. قال: ارهنوني نساءكم. قال: نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب. قال: فارهنوني أبناءكم. قال: كيف نرهنك أبناءنا؟ فيقال: رهن بوسق أو وسقين. قال: فأي شيء؟ قال: نرهنك اللأمة. فوعده أن يأتيه ليلا، فجره ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة، فدعاه من الحصن فنزل إليه، فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ قال: إنما هو أخي أبو نائلة ومحمد بن مسلمة، إن الكريم إذا دعي إلى طعن بليل طعنة بليل أجاب. قال محمد: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه ثم أشمكم. أنت كمان. إذا رأيتموني أثبت يدي فدونكم. فنزل إليهم مترشحا هو ينفخ منه ريح الطين. وقال محمد: ما رأيتك اليوم ريحا أي أطيب، فأتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فشمه ثم شم أصحابه ثم قال: أتأذن لي؟ يعني ثانية. قال: نعم. فلما استمكن منه قال: دونكم. فضربوه فقتلوه. أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. أخرجه البخاري. وقال شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا، وكان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش في شعره. أخذون شعر. نعم. ما عدش لا. وقال شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا وكان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش في الشعر في شعره. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وأهلها أخلاط، منهم المسلمون ومنهم عبدة الأوثان ومنهم اليهود، وهم أهل الحلقة والحصون حلقة والحصون وهم حلفاء الأوس والخزرج. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم، وكان الرجل يكون مسلما وأبوه مشرك أو أخوه. وكان المشركون واليهود حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يؤذونه أشد الأذى، فأمر الله رسوله والمسلمين بالصبر والعفو، فقال عز وجل: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أوتوا ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الذين أشركوا أذى كثيرا. وقال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أن يبعث رهطا ليقتلوا كعبا، فبعث إليه سعد محمد بن مسلمة وأبا عبس والحارث بن أخي سعد بن معاذ في 5 رهط أتوه عشية وهو في مجلسهم بالعوالي. فلما رأهم كعب أنكرهم وكاد يذعر منهم، فقال لهم: ما جاء بكم؟ قالوا: جاءت بنا إليك حاجة. قال: فليدن إلي بعضكم فليحدثني بها. فلما دنا إليه بعضهم فقال: جئناك لنبيعك أضراعا لنا لنستنفق أثمانها. فقال: والله لئن فعلتم ذلك لقد جهدتم، قد نزل بكم هذا الرجل. فواعدهم أن يأتوه عشاء حين يهدأ عنهم الناس، فجاءوا فناداه رجل منهم فقام ليخرج. فقالت امرأته: ما ترقوك ساعتهم هذه لشيء تحبه؟ فقال: بل إنهم قد حدثوني حديثهم. فاعتنقه أبو عبس وضربه محمد بن مسلمة بالسيف، وطعنه بعضهم بالسيف في خاصرته. فلما قتلوه فزعت اليهود ومن كان معهم من المشركين، فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبحوا، فقالوا: إنه طرق صاحبنا الليلة وهو سيد من ساداتنا فقتل. فذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول في أشعاره، ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابا، فكتب بينهم صحيفة، وكانت تلك الصحيفة بعده عند علي، خرجه أبو داود. وذكر موسى بن عتبة عقبة وغيره أن عباد بن بشر كان وذكر موسى بن عقبة وغيره أن عباد بن بشر كان معهم، فأصيب في وجهه بالسيف أو رجله. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثني ثور بن زيد عن أكرمة عن ابن عباس أنه قال: مشى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقدي، ثم وجههم وقال: انطلقوا على اسم الله اللهم عنهم. وذكر البكري عن ابن إسحاق القصة بأطول مما هنا وأحسن عبارة، وفيه: فاجتمع في قتله محمد وسلكان بن سلامة بن وقش وهو أبو نائلة الأشهلي، وعباد بن بشر وأبو عبس بن جبر الحارثي. فقدموا إلى ابن الأشرف سلكان فجاءه فتحدث معه ساعة وتناشد شعرا، ثم قال: ويحك يا ابن الأشرف، إني قد جئت لحاجة أريد ذكرها لك فاكتم عني. قال: أفعل. قال: كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلاء، عادتنا العرب ورمونا عن قوس واحدة، وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال وجهدنا. فقال: أنا ابن الأشرف، أما والله لقد أخبرتك يا ابن سلامة أن الأمر سيصير إلى ما أقول. فقال: إني أردت أن تبيعنا طعاما ونرهانك ونوثق لك وتحسن في ذلك. فقال: أترهنوني أبناءكم؟ قال: لقد أردت أن تفضحنا، إن معي أصحابا لي على مثل رأيي، وقد أردت أن آتيك بهم فتبيعهم وتحسن في ذلك، ونرهنك من الحلقة ونرهنك من الحلقة ما فيه وفاء. قال: فرجع سلكان إلى أصحابه فأخبرهم خبره، وأمرهم أن يأخذوا السلاح ثم ينطلقوا، فاجتمعوا إليه واجتمعوا وساق القصة. وقال ابن إسحاق: وأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل اليهود، وقال: من ظفرتم به من اليهود فاقتلوه. وحينئذ أسلم حويصة بن مسعود، وكان قد أسلم قبله أخوه محيصة، فقتل محيصة بن سنية اليهودي التاجر. هو كان يهودي أصلا. فقال حويصة قبل أن يسلم وجعل يضرب أخاه ويقول: أي عدو الله قتلته أي عدو الله قتلته؟ أي عدو الله قتلته؟ نعم. أما والله لرب شحم في بطنك من ماله. فقال: والله لقد أمرني بقتله، من لو أمرني بقتلك لضربت عنقك. قال: والله إن ديننا بلغ بك هذا لعجب. فأسلم حويصة. وفي رمضان ولد السيد أبو محمد الحسن بن علي رضي الله عنهما، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة بنت عمر. وفي هذه السنة تزوج أيضا بزينب بنت خزيمة بن بني عامر بن صعصعة، وهي أم مساكين، فعاشت عنده شهرين أو ثلاثة وتوفيت. يعني من نساء النبي ماتت بين يديه خديجة وزينب أم المساكين رضي الله عنه. لا، وقيل أقامت عنده ثمانية أشهر فالله أعلم. غزوة أحد، وكانت في شوال. قال شيبان عن قتادة: واقع نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد من العام المقبل بعد بدر في شوال يوم السبت لأحدى عشرة ليلة مضت من شوال، وكان أصحابه يومئذ 700 والمشركون 2000 أو ما شاء الله من ذلك. وقال ابن إسحاق للنصف من شوال. وقال مالك: كان القتال يومئذ في أول النهار. وقال بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت أني قد هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. ورأيت في رؤياي بقرا والله خير، فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي أتانا يوم بدر أخرجاه. وقال ابن وهب: أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال: تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، وذلك أنه لما جاءه المشركون يوم أحد كان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم بالمدينة فيقاتلهم فيها، فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدرا: تخرج بنا يا رسول الله إليهم نقاتلهم بأحد؟ راجوا ورجوا من الفضيلة أن يصيبوا ما أصاب أهل بدر، فما زالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لبس أداته، ثم ندموا وقالوا: يا رسول الله أخم فالرأي رأيك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي أن يضع أداته بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. قالوا: وكان ما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يلبس أداته: إني رأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة، وإني مردف كبشا فأولته كبش الكتيبة، ورأيت أن سيفي ذا الفقار فلا فأولته فلا فيكم، ورأيت بقرا تذبح فبقر والله خير فبقر بقر نعم. فبقر والله خير فبقر والله خير. وقال يونس عن الزري في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد قال: حتى إذا كان بالشوط من الجنانة انخاز عبد الله بن أبي بقريب من ثلث الجيش، ومضى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم في 700، وتعبأت قريش وهم 3000 ومئة فرس قد جنبوها، وجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد، وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل. وقال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة أنه قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وهم 1000 والمشركون 3000، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا ورجع عنه عبد الله بن أبي في 300، فسقط في أيدي الطائفتين وهمت أن تفشل، والطائفتان بنو سلمة وبنو حارثة. وقال ابن عيينة عن عمرو عن جابر: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، بنو سلمة وبنو حارثة ما أحب أنها لم تنزل لقوله والله وليهما. متفق عليه. وقال شعبة عن عدي بن ثابت أنه سمع عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد ورجع ناس خرجوا معه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين: فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقولنا لا نقاتلهم، فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. اتفق عليه. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، قال: ميزهم يوم أحد. وقال البكائي عن ابن إسحاق قال: كان من حديث أحد كما حدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر والحسين بن عبد الرحمن وغيرهم، كل قد حدث بعض الحديث، وقد اجتمع حديثهم كله فيما سقط من هذا الحديث عن يوم أحد. من كفار قريش لما أصيب منهم أصحاب القليب ورجع فلهم إلى مكة، ورجع أبو سفيان بن حرب بالعير، مشى عبد الله بن أبي ربيعة وأكرمة بن أبي جهل. نعم. ورجع أبو سفيان بن حرب بالعير مشى عبد الله بن أبي ربيعة وأكرمة بن أبي جهل وصفان بن أمية في رجال من قريش ممن أصيب أبناؤهم وأبناؤهم لا ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم، فكلموا أبا سفيان ومن كان معه في تلك العير تجارة، فقالوا يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا ندرك منه ثأرا بمن أصاب منا، فاجتمعوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين فعل ذلك أبو سفيان وأصحاب العير بأحابيشها ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة، وكان أبو عزة الجمحي قد من عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذا عيال وحاجة، فقال يا رسول الله إني فقير ذو عيال وحاجة فمن علي. فقال له صفوان يا أبا عزة إنك امرؤ شاعر فأعنا بلسانك فاخرج معنا. فقال إن محمدا قد من علي فلا أريد أن أظاهر عليه. قالوا بلى فإن بنفسك فلك الله علي إن رجعت أن أعينك، وإن أصبت أن أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما أصابهن من الله علي أن فلك الله إن رجعت أن أعينك، وإن أصبت أن أجعل بناتك مع بناتي يصيبك أن أجعل بناتك أن أعينك، وإن أصبت أن أجعل بناتك مع بناتي يصبهن ما أصابهن من عسر ويسر. فخرج أبو عزة يسير في تهامة ويدعو بني كنانة ويقول إيهن بني عبد منات إيهن بني عبد منات الرزام أنتم حماة وأبوكم حام الرزام، لا تعيدوني نصركم بعد العام، لا تسلموني لا يحل إسلام. وخرج مسافع بن عبد مناف الجمحي إلى بني مالك بن كنانة يدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول شعرا، ودعا جبير بن مطعم غلاما له حبشيا يقال له وحشي يقذف بالحربة له قذف الحبشة قلما يخطئ بها، فقال له أخرج مع الناس، فإن أنت قتلت حمزة بعمي طعيمة ابن عدي فأنت عتيق. فخرجت قريش بحدها وحديدها وأحابيشها ومن تابعها، وخرجوا معهم بالضعن التماس الحفيظة وألا يفر. وخرج أبو سفيان وهو قائد الناس بهند بنت عتبة، وخرج أكرمة بأم حكيم بنت الحارث بن هشام، حتى نزلوا بعينين بجبل أحد ببطن السبخة من قناة على شفير الوادي مقابل المدينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا، فإن أقاموا بشر مقام، وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها. وكان يكره الخروج إليهم. فقال رجال ممن فاته يوم بدر يا رسول الله اخرج بنا إليهم لا يرون أن جابونا عنهم، فلم يزالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل فلبس لأمته، وذلك يوم الجمعة حين فرغ الناس من الصلاة فذكر خروجه وانخزال ابن أبي بثلث الناس، فاتبعهم عبد الله والد جابر يقول أذكركم الله أن تخذلوا قومكم ونبيكم، قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم، ولكننا لنرى أنه يكون قتال. وقالت الأنصار يا رسول الله ألا استعينوا بحلفائنا من يهود، قال لا حاجة لنا فيهم. ومضى حتى نزل الشعبة من أحد في عدوة الوادي إلى الجبل، فجعل ظهره وعسكره إلى أحد وقال لا يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال، وتعبأ للقتال وهو في 700، وأمر على الرماة عبد الله بن جبير وهم 50 رجلا، فقال انضحوا عنا الخيل بالنبل ولا يأتون من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك. وظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير، وتعبأت قريش وهم 3000 معهم 100 فرس قد جنبوها، فجعلوا على الميمنة خالدا وعلى الميسرة عكرمة. وقال سلام بن مسكين عن قتالة عن سعيد بن المسيب قال كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد مرطا أسودا كان لعائشة، وراية الأنصار يقال لها العقاب، وعلى ميمنته علي، وعلى ميسرته المنذر بن عمرو الساعدي، والزبير بن العوام كان على الرجال، ويقال المقداد بن الأسود، وكان حمزة على القلب، واللواء مع مصعب بن عمير، فقتل فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عليا. قال ويقال كانت له 3 ألوية، لواء إلى مصعب بن عمير المهاجرين، ولواء إلى علي، ولواء إلى المنذر. وقال ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا السيف بحقي، فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا فقال من يأخذه بحقي، فأحجم القوم، فقال له أبو دجانة سماك أنا أخذه بحقي، قال فأخذه ففلق به هام المشركين. خرج مسلم وقال ابن إسحاق حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة أخو بني سعدة، فقال وما حقه؟ قال أن تضرب به في العدو حتى ينحني. قال فأنا أخذه يا رسول الله، فأعطاه إياه وكان رجلا شجاعا يختال عند الحرب، وكان إذا قاتل علم لعصابة الله حمراء فاعتصب بها على رأسه، ثم جعل يتبختر بين الصفين، فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين رآه يتبختر: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. لابس العمام الحمراء. وقال عمرو بن عاصم الكلابي: حدثني عبيد الله بن الوازي قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام أنه قال: عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف يوم أحد، فقال: من يأخذه بحقه؟ فقمت فقلت: أنا يا رسول الله. فأعرض عني، ثم قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام أبو دجانة سماك بن خرشة فقال: أنا يا رسول الله، فما حقه؟ قال: ألا تقتل به مسلما ولا تفر به عن كافر. قال: فدفعه إليه وقال: وكان إذا أراد القتال أعلم بعصابة، فقال: لأنظرن إليه كيف يصنع. قال: فجعل لا يرتفع له شيء إلا هتكه وأفراه. لأنظرن إليه كيف يصنع. قال: فجعل لا يرتفع إليه شيء إلا هتكه وأفراه، حتى انتهى إلى نسوة في سفح جبل معهن دفوف لهن، فيهن امرأة وهي تقول: نحن بنات طارق نمشي على النمارق، إن تقبلوا نعانق وإن تدبروا نفارق، أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. قال: فأهوى بالسيف إلى امرأة ليضربها، ثم كف عنها. فلما انكشف القتال قلت له: كل عملك قد رأيت ما خلا رفعك السيف على المرأة ثم لم تضربها. قال: أكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتل به امرأة. وروى جعفر بن عبد الله بن أسلم مولى عمر عن معاوية بن معبد بن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين رأى أبا دجانة يتبختر: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. وقال ابن إسحاق عن الزهري وغيره: إن رجلا من المشركين خرج يوم أحد فدعا إلى البراز، فأحجم الناس عنه حتى دعا ثلاثا وهو على جمل له، فقام إليه الزبير فوثب حتى استوى معه على بعيره، ثم عانقه فاقتتل فوق البعير جميعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يلي حضيب إلى البراز. البراز البراز الذي يلي حضيب الأرض مقتول. فرفع المشرك فوقع المشرك ووقع عليه الزبير بذبحه فذبحه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قرب الزبير فأجلسه على فخذه وقال: إن لكل نبي حواريا، والزبير حواري. سيدنا فذبحه. ذبح قتله يعني. أيوة، العرب كانت لا تتعاطى هذه القتلة. لا، هم ما بيسمون القتل الذبح. ذبح فلان. أما إذا كان الرأس ذبح ثلاثة ذبح أربعة. أيوة قتلوا يعني. حتى كانوا يشيلون من فصلت رأسه عن جسد يقولون: ذبح كالنعاج أو كالبعير. صلى الله عليكم. قال ابن إسحاق: واقتتل الناس حتى حميت الحرب، وقاتل أبو دجانة حتى أمعن في الناس، وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وآخرون. وقال زهير بن معاوية: حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء يحدث وقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد، وكانوا 50 عبد الله بن جبير، وقال: إذا رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرأوا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرأوا حتى أرسل إليكم. قال: فهزمهم، فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل قد بدت خلاخيلهن وسوقهن ورافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم، فما تنتظرون؟ فقال عبد الله لهم: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فأتوهم فصرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذلك إذ يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أخراهم، فلم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فأصابوا منا 70. فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد 3 مرات؟ فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب 3؟ ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا، فما ملك عمر نفسه أن قال: كذبت يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. فقال: يوم بيوم بدر والحرب سجال، إنكم ستجدون مثلة لم آمر بها ولم تسوني. ثم أخذ يرتجز: أعلو هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول. قال: قولوا: الله أعلى وأجل. ثم قال: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. أخرج البخاري. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق فحدثني الحسين بن عبد الرحمن عن محمود بن عمرو بن يزيد بن السكن وزنسين. نعم. فقال لا تجيبوا. قال وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق فحدثني الحصين بن عبد الرحمن عن محمود بن عمرو بن يزيد بن السكن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد حين غشيه القوم من رجل يشري لنا نفسه فقام زياد بن السكن في خمسة من الأنصار وبعض الناس يقول هو عمارة بن زياد بن السكن فقاتلوا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ثم رجل يقتلون دونه حتى كان آخرهم زيادا أو عمارة فقاتل حتى أثبتته الجراحة ثم فاءت من المسلمين فئة فأجهضوهم عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادنوه مني فأدنوه منه فوسده قدمه فمات وخده على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأت عليك كتاب في المسنجر. لا خلاص ما نبقى انا كنت لسه هقول له عبد الله دي رساله سيدنا دي رساله ماشي عشان تقرا. وترس دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو دجانه بنفسه يقع النبل في ظهره وهو منحن على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كثرت فيه النبل. وقال حماد بن سلمة عن ثابت وغيره عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار والرجلين من قريش فلما رهقوه قال من يردهم عنا وله الجنة أو هو فلما رهقوه قال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل وتقدم آخر قاتل حتى نعم ما فيش تنوين. وتقدم آخر فقاتل حتى قتل فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة فقال لصاحبيه ما أنصفنا أصحابنا. رواه مسلم. وقال سليمان التيمي عن أبي عثمان قال لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن غير طلحة بن عبيد الله وسعد عن حديثهما متفق عليه. وقال قيس بن أبي حازم رأيت في يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم أحد. أخرجه البخاري. وقال عبد الله بن صالح حدثني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير مولى حكيم بن حزام عن جابر رضي الله عنه قال انهزم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فبقي معه 11 رجلا من الأنصار. عايزين نجيب لنا بطانية هنا. ايه ما عندي شيخ زكي هو مش هنا. نعم يا عبد الفتاح يخصن عليك. وطلحة بن عبيد الله هو يصعد في الجبل فلحقهم المشركون فقال ألا أحد لهؤلاء فقال طلحة أنا يا رسول الله. قال كما أنت يا طلحة. فقال رجل من الأنصار فأنا يا رسول الله. فقاتل عنه وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ثم قتل الأنصاري فلاحقوه فقال ألا أحد لهؤلاء. فقال طلحة مثل قوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قوله. فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. فأذن له فقاتل ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصعدون ثم قتل فلاحقوه. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل قوله ويقول طلحة أنا فيحبسه ويستأذنه رجل من الأنصار فيأذن له حتى لم يبق معه إلا طلحة فغشوهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لهؤلاء. فقال طلحة غشوهما. نعم شيخنا غشوهما فغشوهما. نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لهؤلاء؟ فقال: طلحة أنا، فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله وأصيبت أنامله. فقال: حسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله أو ذكرت اسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك حتى تلج بك في جو السماء. ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم مجتمعون. وقال عبد الوارث: حدثنا عبد العزيز عن أنس قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوب عنه بحجفة معه مثل الترس، وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع، كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة، وكان الرجل يمر بالجعبة فيها النبل فينثرها لأبي طلحة ويشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم، فينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما مشمرتان، أرى خدم سوقهما تنكلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة من النعاس إما مرتين أو ثلاثة، متفق عليه. وقال ابن إسحاق: وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل. أحمد أنت تستعكب تستعكب نعم. ولما قتل هو عندس على طرفك. ولما قتل مصعب أعطى رسول الله ولما قتل مصعب أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء علي بن أبي طالب ورجالا من المسلمين. وقال موسى بن عقبة: واستجلبت قريش من شاء من مشرك العرب، وسار أبو سفيان في جمع قريش. ثم ذكر نحو ما تقدم وفيه: فأصابوا وجهه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقصموا رباعيته وخرقوا شفته، يزعمون أن الذي رماه عتبة بن أبي وقاص. وعنده يعني عند ابن عقبة المنام، وفيه: فأولت الدرع الحصينة المدينة فامكثوا واجعلوا الذرارية في الآطام، فإن دخلوا علينا في الأزقة قاتلناهم ورموا من فوق البيوت، وكانوا قد سكوا أزقة المدينة بالبنيان حتى كانت كالحصن. فأبى كثير من الناس إلى الخروج، وعامتهم لم يشهدوا بدرا، قال: وليس مع المسلمين فرس. وكان حامل لواء المشركين طلحة بن عثمان أخو شيبة العبدري. طلحة نعم أخو شيبة العبدري. وحامل لواء المسلمين رجل من المهاجرين، فقال: أنا عاصم إن شاء الله لما معي. فقال له طلحة بن عثمان: هل لك في المبارزة؟ فقال: نعم. فبدره ذلك الرجل فضرب بالسيف على رأسه حتى وقع السيف في لحيته. فكان قتل صاحب المشركين تصديقا لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: أراني أني مردف كبشا. فلما صرع انتشر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وصاروا كتائب متفرقة، فجاسوا العدو ضربا حتى أجهضوهم عن أثقالهم. وحملت خيل المشركين على المسلمين ثلاث مرات، كل ذلك تنضح بالنبل فترجع مفلولة. وحمل المسلمون فنهكوهم قتلا، فلما أبصر الرماة الخمسون أن الله قد فتح، قالوا: والله ما نجلس هاهنا لشيء. فتركوا منازلهم التي عهد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتركوها، وتنازعوا وفشلوا وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فشلوا أحسن الله إليكم. وفشلوا وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فأوجفت الخيل فيهم قتلا، وكان عامتهم في العسكر. فلما أبصر ذلك المسلمون اجتمعوا وصرخ صارخ: أخراكم قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسقط في أيديهم، فقتل منهم من قتل، وأكرمهم الله بالشهادة، وأصعد الناس في الشعب لا يلوون على أحد، وثبت الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وأقبل يدعو أصحابه مصعدا في الشعب. مصعدا نعم شيخنا مصعدا نعم أحسن الله إليكم. وأقبل يدعو أصحابه مصعدا أسهل من مصعدا. أنت رايح للصعب ليه؟ هي عنده مصعدا مصعدا مصعدا في الشعب والمشركون على طريقه، ومعه عصابة منهم طلحة بن عبيد الله والزبير، وجعلوا يسترونه حتى قتلوا إلا 6 أو 7. ويقال كان كعب بن مالك أول من عرف عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فقد من وراء المغفر، فنادى بصوته الأعلى: الله أكبر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إليه، زعموا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اسكت، وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وقسرت رباعيته. وكان أبي بن خلف قال حين افتدي: والله إن عندي لفرس أعرفها كل يوم فرق ذرة. نعم، ذرة. فرق ذرة ولأقتلن عليها محمدا. فبلغ قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل أنا أقتله إن شاء الله. فأقبل أبي مقنعا في الحديد على فرسه تلك، يقول: لا نجوت إن نجا محمدا. يا سلام. فحمل على رسول لا نجوت إن نجا محمد. لا صح كده، أنا قلت محمدا. لا، ده انت اخص علي، ده انت بتتغنى بها كمان. اخص علي، اخص علي. لا نجوت ان نجا محمد. فحمل على لازم الغنى ده صح بقى. فحمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال موسى: قال سعيد بن المسيب: فاعترض له رجال فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلوا طريقه. خلوا قال موسى: قال سعيد بن المسيب: فاعترض له رجال فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلوا طريقه. فخلوا طريقه. واستقبله مصعب بن عمير يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل مصعبا. وابصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل مصعب وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقوة أبي من فرجة بين سابغة البيضة والدرع، فطعنه فيها بحربته، فوقع أبي عن فرسه ولم يخرج من طعنته دم. البيضة هنا والدرع هنا، وهنا كده حاجة. سبحان الله. قال سعيد: فكسر ضلع من أضلاعه، ففي ذلك نزلت: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فأتاه أصحابه وهو يخور خوار الثور، فقالوا: ما جزعك، إنما هو خدش. فذكر لهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتل أبي. ثم قال: والذي نفسي بيده، لو كان هذا الذي بي بأهل المجاز، أهل الحجاز ولا المجاز، لماتوا أجمعون، فمات قبل أن يقدم مكة. وقال ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد قبل أن يقدم مكة. وقال ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده أن الزبير قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم سوق هند وصواحبتها مشمرات هوارب، ما دون أخذهن قليل ولا كثير، إذ مالت الرماة إلى العسكري حين كشفنا القوم عنه يريدون النهب، وخلوا ظهورنا للخير، فأتينا من أدبارنا وصرخ صارخ: ألا إن محمدا قد قتل. فانكفأنا وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب لوائهم حتى ما يدنو منه أحد من القوم. قال ابن إسحاق: لم يزل لواؤهم صريعا حتى أخذته عمرة بنت علقمة الحارثية فرفعته لقريش فلاذوا به. وقال ورقاء: فلاذوا به. أحسن الله إليك. بعد كده تيجوا عند هناك، تعالوا بعدين في ثلاجة كبير لحظات اللي رايحك طلع الشيخ يتعرض للشمس كده، الشمس وفين الشمس جين في الفريزر. هلا ما احنا ولعنا ذيك الليلة ومتنا فنقنا. نعم. وقال ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى: إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، يعني إقبال من أقبل منهم على الغنيمة، والرسول يدعوكم في أخراكم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني النصر، ثم أديل للمشركين عليهم بمعصيتهم الرسول. بمعصيتهم الرسول حتى حصبه النبي صلى الله عليه وسلم. وروى السدي عن عبد خير عن عبد الله قال: ما كنت أرى أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزلت فينا: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: هزم المشركون يوم أحد هزيمة بينة، فصرخ إبليس: أي عباد الله أخراكم؟ فرجعت أولاهم واجتلدوهم وأخراهم، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال: أبي أبي، فوالله من حجزوا عنه حتى قتلوه. فقال حذيفة: غفر الله لكم. قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لقي الله، بقية خير حتى لقي الله. أخرجه البخاري. وقال ابن عون عن عمير بن إسحاق عن سعد بن أبي وقاص قال: كان حمزة يقاتل يوم أحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفين ويقول: أنا أسد الله. رواه يونس بن بكير عن ابن عون عن عمير مرسلا. وزاد: فعثر فصرع مستلقيا وانكشفت الدرع عن بطنه فزرقه الحبشي العبد فبقره. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال: خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار إلى الشام، فلما أن قدمنا حمص قال لي عبيد الله: هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ حسب البخاري. قلت: نعم. وكان وحشي يسكن حمص، فسألنا عنه فقيل لنا: هو ذاك في ظل قصره كأنه حميت. حميت يعني بدينا سيدنا حاجة كبيرة كده سودة كده بومبا زي البالونة كده. اقرأ. حاضر يا سيد. صحابة رضي الله. لا يعني اقصد ان بكيان على اللغضة نفسها. لا لا. فجئنا حتى وقفنا عليه يسيرا فسلمنا، فرد علينا السلام. وكان عبيد الله معتجرا بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه. فقال عبيد الله: يا وحشي تعرفني؟ فنظر إليه فقال: لا والله إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم فثال بنت أبي العيس، فولدت غلاما بمكة فاسترضعته، فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه، لكأني نظرت إلى قدميك. قال: فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم. ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم. إن حمزة قتل طعيمة ابن عدي بن الخيار ببدر. فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. فلما خرج الناس عن عينين وعينون. إيه؟ عينين. عن عينين؟ عينين. نعم. وعينون جبل تحت أحد بينه وبين أحد واد. خرجت مع الناس إلى القتال، فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ فخرج إليه حمزة فقال: يا سباع، يا ابن مقطعة البذور، تحاد الله ورسوله؟ ثم شد عليه فكان كأمس. تحاد الله ورسوله؟ ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. قال: فكمنت لحمزة تحت صخرة حتى مر علي فرميته بحربتي فأضعها في ثنته. ثم بقى كأمس الذاهب. كأمس أمسي اللي مبنى على الكسر اللي هو اللي فات، يعني الجمعة، نقول الجمعة أمس الجمعة. لكن أمسى أي يوم متقدم. نعم. كان قدمت حمزة يقول: وكان حمزة ليس قويا كما إلى القصر أقرب. صلى الله عليه. القوة في القلب. نعم. كان إلى القصر أقرب. نعم. فكان كأمس الذاهب. فقال: فكمنت لحمزة تحت صخرة حتى مر علي فرميته بحربتي. كمنت ولا كمنت؟ كمنت. فرميته بحربتي فأضعها في ثنتي حتى خرجت من وركه، فكان ذاك العهد به. هنا كأمس الذاهب مضاف مضاف إليه. كأمسي؟ نعم. فكان ذاك العهد به. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف. قال: وأرسلوا إلى رسول الله حربة وألقاها من الخلف فجاءته منظار خلف من بينك ساقط. خلف جسمك. ثم خرجت إلى الطائف فقال: وأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا، وقيل إنه لا يهيج الرسل. فخرجت معهم فلما رآني قال: أنت وحشي؟ قلت: نعم. قال: الذي قتل حمزة؟ قلت: نعم. قال: قد كان الأمر الذي بلغك. قال: ما تستطيع أن تغيب عني وجهك. قال فرجعت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج مسيلمة قلت لأخرجن إليه لعلي أقتله فأكافئ به حمزة فخرجت مع الناس وكان من أمرهم ما كان فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر رأسه ثلمة جدار ثلمة جدار أحسن الله إليكم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر رأسه قال فأرميه بحربته فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته قال سليمان بن يسار على هامته قال سليمان بن يسار فسمعت ابن عمر يقول قالت جارية على ظهر بيت وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود أخرجه البخاري قال ابن إسحاق ذكر الزهري قال كان أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهزيمة وقول الناس قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك قال عرفت عينيه تزهران من تحت المغفر فناديت يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلي أن انصت ومعه جماعة فلما أسند في الشعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول يا محمد لا نجوت إن نجوت الحديث وقال هاشم بن هاشم الزهري سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعيد بن المسيب سمع سعدا يقول نفل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد وقال ارمي فداك أبي وأمي أخرجه البخاري نفل وقال ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله عن أبيه عن جده عن الزبير قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظاهر بين درعين يومئذ فلم يستطع أن ينهض إليها يعني إلى صخرة في الجبل فجلس تحته طلحة بن عبيد الله فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استوى عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة وقال حميد وغيره عن أنس قال غاب أنس بن النضر عم أنس بن مالك عن قتال بدر فقال غبت عن أول قتال رسول الله صلى الله عليه كانه يعني يسرد أحاديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى في غزوة أحد فقال غبت عن أول قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين لئن الله أشهدني قتالا لا يرين الله ما أصنع فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء يعني المشركين وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين من الهزيمة فمشى بسيفه فلقيه سعد بن معاذ فقال أي سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد واها لريح الجنة فقال سعد يا رسول الله فما استطعت أن أصنع كما صنع قال أنس بن مالك فوجدناه بين القتلى به بضع وثمانون جراحة من ضربة بسيف وطعنة برمح صح؟ أي. ورمية بسهم فما عرفناه حتى عرفته أخته ببنانه فقلنا نتحدث أن هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه نزلت فيه وفي أصحابه متفق عليه لكن مسلم من حديث ثابت البناني عن أنس وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمرو بن أوقيش كان له ربا في الجاهلية فكره أن يسلم حتى يأخذه فجاء يوم أحد فقال أين بنو عمي قالوا بأحد فلبس لأمته وركب فرسه ثم توجه قبالهم فلما رآه المسلمون قالوا إليك عنا قال إني قد آمنت فقاتل حتى جرح فحمل جريحا فجاءه سعد بن معاذ فقال لأخته سليه حمية لقومك أو غضبا لله قال بل غضبا لله ورسوله فمات فدخل الجنة وما صلى صلاة أخرجه أبو داود وما صلى صلاة قال له الأصير من أخرجه أبو داود وقال حيوة بن شريح المصري حدثني أبو صخر حميد بن زياد أن يحيى بن النضر حدثه عن أبي قتادة قال أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه حتى أقتل حتى نعم حتى أقتل حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة وكان أعرج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فقتل يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لهم. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كأني أراك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة، وأمر بهما وبمولاهما فجعلوا في قبر واحد. وقال ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال قال عبد الله بن جحش اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو غدا فيقتلوني ثم يبقروا بطني ويجدع أنفي وأذني ثم تسألني بمذاك فأقول فيك قال سعيد فأقول فيك. قال سعيد بن المسيب إني لأرجو أن يبر الله آخر قسمه آخر قسمه كما أبر أوله. وروى الزبير بن بكار في الموفقيات أن عبد الله بن جحش انقطع سيفه قال فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عرجونا فصار في يده سيفا فكان يسمى العرجون ولم يزل يتناول حتى بيع من بغى التركي بمئتي دينار. وكان عبد الله من السابقين أسلم قبل دار الأرقم وهاجر إلى الحبشة هو وإخوته وشهد بدرا. وقال معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الحجشي الجحشي قال حدثنا أشياخنا أن عبد الله بن جحش جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وقد ذهب سيفه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عسيبا من نخل فراجع في يد عبد الله سيفا مرسل. بارك الله فيك.